إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما يتيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما قالوا إنا كنا ظالمين. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن فلنقصن عليه لمن تبعك منهم فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويا فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما تلكما الشجرة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا الفحشاء أتقولون وَقَالَ اللَّهُ